بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستأذنكم ونستأذن أيضا المستمعين الكرام لنبدأ بهذه الحلقة بما بعث به الأخ أبو عبد الله من الخرج. يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، وسط هذه الفتن التي تمر في العالم، كيف نربط الشباب الإسلامي بالدين والمجتمع والوطن وولاة الأمر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لا شك أن هذه الفتن والمصائب زعزعت الأمة، أضرت الإيمان ونشرت الظلم والفساد. لا شك أنها مصيبة عظيمة وبلية عظيمة، كما قال جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يا إخواني، إنها بلاء ومصيبة، إنها فتن كثيرة المظلم. يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعظم الدنيا. إنها فتن وأفكار وآراء غريبة على المجتمع المسلم، إنها أفكار سيئة ومبادئ هدامة جاء بها أعداء الإسلام من اليهود وغيرهم، جاءوا بها المبادئ السيئة والأعمال القبيحة التي فرقت الأمة وجعل بعضها يقتل بعضا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ربه، قال: اللهم إني قد دع ربه ألا إليك أمة بسبع عام، وإن الله قال له: يا محمد، إني أعطيت أهلك أمتك بسبع عام، وألا أصلت عليهم من ديوان سوى أنفسهم فيستبع بيضتهم حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فإذا قتل بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا سلطت عليهم العدو والخارج عنهم ليذيقهم جزاء أعمالهم. فيا إخواني، هذه فتن ومصائب لا نجاة منها إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتناصر بيننا والتعبر والتقوى والالتفاع على ولاتنا وشد أزرهم والوقوف معهم وتقوية جانبهم ونصيحة الحق لهم والسعي في تحبيب رعيتهم وتعب رأيتي إليهم وتبيين الفتن وآثارها السيئة وما ترتب عليها من شر وبلاء، وأن الخروج عليهم هكذا يحدث من فوضى وسفك الدماء ونهب الأموال وانتهاك الأعراض إلى غير ذلك من المصائب. إنها الفتن تزعزع الأمن، والأمن إذا فقد المجتمع الأمن ضاع المجتمع، إذا لم يكن أمن صار المجتمع ضائعا. أي مجتمع لا قيادة له ولا أمن فيه هو مجتمع ضائع، كما هو واقع في الدول الإسلامية لا قيادة لها، بل هي في نزاع مع خارجين عليها وخارج عليها. فعاش الناس في الفتن سقط فيها الفتن، عاش الناس في شر وبلاء. لا يرحمك لا يقدر كبير ويرحم صغير ولا يندمج لأحد. الدمة البلاد وساكنها وساكنيها ومستشفياتها وكل من تحتها دمرت، أصبحت بعد فقيرة بعد الغنى وعذلة بعد العز ومتفرقة بعد الاجتماع، وأصبح مواقعها يصر في أعداؤها. كل ذلك من جاء من ضعف القوة ومن ضعف المسلمين وإضرار عن دينهم. فلنتق الله في أنفسنا ولنعود إلى رشدنا، ولن يخرجنا من هذه الفتن إلا تمسك بكتاب الله وتمسك بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعصام بهما وتطبيق أحكامهما والتحاكم إليهما. هذا الذي ينجينا من الفتن، أما غير ذلك فلا. إن القرى الدولية ينقض بعضها بعضا ولا خير فيها، وإنما هي لإذلال الضعيف وتقوية القوي ومصالحهم الخاص والعامة. فالقرى الدولية خير فيها، إنما الخير وكل الخير في التمسك بهذا الدين وتطبيق أوامره ونواهيه وتحكيم كل وكثير والتحاكم إليه والرضا به. نسأل الله لنا ولكم الثبات. اللهم آمين، وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الأحبة، أنتم تستمعون إلى حلقة من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أنتقل حفظكم الله إلى سائل آخر، إسماعيل آدم من السودان، يقول: ما حكم من يدعو إلى مساواة المرأة بالرجل في الميراث، وما هو الأصل في ذلك؟ يا إخواني، الله جل وعلا قال في كتابه العزيز: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال في آخر السورة: يستفتونك قل الله يتلوك الآلة إن امرؤ هلك ليس له ولد فلا نصف ما ترك وإذا إن لم يكن لا ولد فإن كان زين فلهم الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء أي أشقاء لأب إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله أن تضلوا. فالله جل وعلا أعدل العادلين قدم الإذن بين ورثة ولم يكن إلى ملك مقرر ولا نبي مرسل بل تولى قسم بيده فأعطى الزوج النصف أو الربع وأعطى الزوج الربع والثمن وأعطى بعد الثلثين أو السدس أو الباقي إلى آخر ذلك فكلها قسم عادلة وقسم سائر على أكمل وجوه. فالذي يطعن في فرض الله أو يشك في هذا فإنه كافر خارج من الإسلام. يقول الله جل وعلا في آخر الفرائض تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالبنت والأخت مقدم فالذكر فالأخ والابن مقدمان على البنت على البنت والأخ والأخت بمعنى أن النص أن الميراث الأنثى من نص ميراث الأخت أخيها من أخيها وميراث البنت ميراث أخيها. فلا يجوز تعدي ذلك والتعدي على حدود الله وتغيير موانئ كل ظلم وعدوان. المرأة ذكر الرجل يكدح ومطالب بمصاريف وتكاليف الحياة المرأة غير مطالب بذلك. فلهذا روعي جاء على الجانب فأعطيت نصف مال لأخيها ومن لم يربق ذلك ويعمل به فهو كافر بالله خارج من الإسلام. من حكم الطواغيت وقال يعطى الابن الأبناء والبنات سواء ولا فرق بين الابن والبنت ولا بين الأخ والأخت قلنا هذا ضلال وكفر وخروج من الإسلام وتغيير لأحكام الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بارك الله فيكم ونرحب بكم مرة أخرى في برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل من يكرر المعصية أكثر من مرة يعتبر عاصي ومصر على المعصية وماذا عليه وكيف يتخلص من ذلك؟ يا إخواني وقوع الإنسان في الخطأ أمر ممكن كلكم خطاء وخير الخطأ توابون. قال جل وعلا وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب وهدى. فكلنا خطاء لكن المسلم إذا أخطأ ندم ندما عظيم وأنبه ضميره وإيمانه وأرجع للصواب. قال جل وعلا والذين إذا فعلوا فاحشة فاستغفروا لذنوبهم ذكر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. أما المعصية إذا أصر عليها وكررها يخشى أن تلسخ في ذهنه وأن تكون خلقا له لا يصبر عنها ولا يبالي بها فتتوالى المعاصي على قلبه حتى يظلم قلبه بظلمة المعاصي. فإن المعصية ينقذ من قلب عبد السوداء فإن تاب محيت وإلا ملئ قلب ظلمة كما قال الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالحذر من معاصي الله والتمادي فيها إن زاد بك القدم فبال بالتوبة النصوح والخوف من الله وجل الله وسربك أن ينجيك من هذه المعصية وأن يتوب عليك وأن يمنع بغضية وكراهيتها. قال الله جل وعلا ولكن الله حبب عليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ولئك هم الراشدون. وقال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالإصرار المعصية دل على استحسانها وربما استمر بالأمر إلى أن يراها أمرا مهما ويراها وقد يستحله والعياذ بالله فيقع فيما ما يقع في مثل العظيم. فبعد أخي المسلم من أي عند المعصية أن تجلوها بالتوبة النصوح والاستغفار والتوبة إلى الله وعسى الله يمن علي وعلم بذلك. أثابكم الله ونتواصل معكم مستمعينا الكرام ومع هذه الأسئلة التي تصلنا تباعا. حفظكم الله. هذا أبو محمد من الرياض يسأل ويقول لا يشعر بالنعمة حقا إلا من فقدها ولله الحمد نعيش بنعمة الأمن ولكن أيضا المريض يعلم قيمة الصحة والفقير والجائع والعقيم. كيف نحافظ على هذه النعم التي تترى علينا وما هي كلماتكم بها أو لا؟ يا إخواني نعم الله عين عظيمة وآلاؤه جسيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يا إخواني، هذه النعم أمن واستقرار وطمأنينة ورغد عيش، كل يشغل يعمل ويكده والأمور منتظمة، ونرحم بعضهم بعضا ويعطف على بعض، والدوفقها الله في غاية حرصي على سلام المجتمع واستقراره وأمنه وطمأنينته بكل ما تصل من قوة. فيا إخواني، هذه نعم تحتاج منا إلى أن نعرف قدر من أنعم بقدرها، ثم نعرف قدر من أنعم بها، وهل قابلنا هذه النعم بشكرها أم بالطغيان؟ قال جل وعلا: يا بني إسرائيل قد أنجناكم عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى. فيا إخواني، شكر النعم واجب. قال الله جل وعلا: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نشكر الله بأس بقلوبنا بأن نعلن هذه من الله فضل عنه منا، ونشكره بأسيات فنذكرها ونعددها، ونشكر الله بجوارحنا فننفذ أوامر الله ونشكر نواهي الله، ونحذر بالتبذير والإسراف، التبذير في الباطل والإسراف في المباحات، وأن نحذر ذلك، وأن نذكر حال من حولنا ممن يبيت الليالي ويمشي جوع وعطش وعراء، فننصف نفوسنا بما يسر الله لهم ما يعين على تحمل هذه المصائب التي حلت بهم. يا إخواني، أن نحن في نعمة والله نزحت أسراء. ادخلوا أسواق البيع والشراء ترون في كل مؤسسة تجارية من أنواع الفواكه والنعم ما الله به عليم، أشياء لا تعرفونها وتكون غاية عند أهلها رخيصا بين أيدينا. انظر أسواق تنوعها وتعددها وكثرتها، فاشكروا الله على هذه النعمة واسألوا فضله وكرمه وحذر الإسراء والتبذير، واسألوا جل وعلا يعينكم على شكره. يقول النبي معاذ: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة تقول، فلا تدعن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على شكرك وأعني على ذكرك وأعني على حسن عبادتك. جزاكم الله خير الجزاء، ونحن معكم مستمعين الكرام، ونستقبل هذه الاتصالات وهذه الرسائل التي تصلنا. هذا السائل حفظكم الله أبو ثامر من الرياض يقول: السعي في حاجة الآخرين وقضاء حوائجهم، ما هو أثر ذلك؟ وما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته؟ يا أخي، السعي في قضاء حاجة المحتاجين والتفريج هم المهمومين وتيسير أمن المعسرين من أخلاق الإسلام. يقول الله جل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه المسلم كان الله في حاجته. ويقول: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فيا أخي المسلم، تقرب إلى الله بإذن عباد الله والشفاعة من يعجز عنها، والساعد المهموم فيها في توجيه همه، والمدين في قضاء دينه، والمعسر في تفريج عن كرباته، وترحم المسكين واليتيم، وتحسن إليهما، تكرم الجيران والأيتام والمساكين، وتحسن إليهما، تبذل المعروف، تنفق بسخاء نفس صدقة سرية. قال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعم عماه، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. فيا إخواني، الله الله في قضاء إخوانكم المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء طالب حاجة قال لأصحابه: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على إنسان ما شاء، فاشفعوا لإخوانكم واسوا المحتاج وقضوا لدين المدينين وخفوا عن المعسرين، واسألوا الله الثبات على الحق. اللهم أمين وأثابكم الله. بدر محمد يقول: أنا رجل بلغت من العمر نحو 40 عاما، كنت مفرط في الصلاة، أما الآن والحمد لله قد من الله علي بالتوبة، فما حكم الصلاة الضائعة وماذا علي أن أفعل؟ استقبل عمرا جديدا بتوبة نصوح خالصا لله، ناج على ما مضى، عازما أن تحصل الصلاة في أوقاتها جماعة وأن لا تضيعها، واندم على ما مضى وليعلم الله منك صدق النية، فإنك إذا عم ذلك ذاك له مهمة وما مضى فالله يعفو عنه. بارك الله فيكم. هذا سائل اسمه صالح محمد يقول: جئت للعمل في هذه البلد الطيبة المباركة على اتفاق مع الكفيل بتأشيرة اشتريتها من الكفيل، وعند الوصول للعمل قال لي الكفيل: ليس عندي عمل، ولكن اذهب واعمل في أي مكان تجد فيه عمل، فهل يجوز لي العمل عند غيره علما أنه يريد مني مبلغا من المال آخر العام؟ هذه الطريقة كلها سيئة. يأتي بعمالة لا غرض له فيها وإنما يبيعها على الناس، رب أنت المسؤول عن أخطائها وأنت المسؤول عن أخطائها، وربما جئت بعامل غير مرغوب فيه وعامل ضرا في البلد وعطى شر في البلد فتبيع على غيرك فينتشر بأسبابك. هذا لا يجوز. يجب أن نطبق الأنظمة أنه لا يجوز استقدام عمالة إلا على قدر الحاجة الداعي لذلك، وأن استقدام العمالة لغير من ليس عنده مصنع ولا عمل أن ذلك خطأ، وأن تصرفه خاطئ، وأن بيع التأشيرات بيع باطل لأن النظام يمنع ذلك. بارك الله فيكم. من الجوف سالم الرويلي يقول: متى تسقط حضانة المرأة لأبنائها؟ أول زواجها، يقول صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما أن تنكحي. ثانيا عجزها عن الحضانة لتقصير في الجوانب الدينية أو ضم في عقلها وتصرفاتها، فعند ينظر القاضي في القضية وأمر الحضانة وفسخها وغير ذلك مرجع المحاكم الشرعية. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول، رمزت لاسمها بأم عبد الله: كنت عند أحد الرقاة ولما كشف علي قال: اقرأي سورة البقرة في كل يوم ومتواصلة دون توقف، وهذا الأمر يتعبني كثيرا، ما صحة هذا القول؟ لا أصل له. اللي ورد إن البيت يفر من الشيطان، إن اللي ورد إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، أما إلزام وكل ما أحفظ شيء، إنما هي أطرس القرآن وأفضل أجمعها، فقراءة خير، أما إلزامها الإنسان كل يوم ما أحفظ شيء. نعم بارك الله فيكم. هذا سامر محمد يقول: ماذا يجب على الكفيل في الحفظ لحقوق العمال الذين لديهم، حيث أنه يقصر في ذلك ولا يسلم لهم الرواتب في آخر الشهر؟ هذه خيانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا الأجير، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. فيجب أن نعطيه حقه في وقته، وأن نطبق العقد الذي بينه كاملا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وفي الحديث يقول الله: ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل منه، وليس أجره أجيرا فاستوفى من حقه ولم يعطي أجره. فاتقوا الله أيها الكفلاء، أعطوهم حقوقهم، أعطوهم ما يستحقون، ودعوا التماطل بحقوقهم، فإنهم جاءوا لأجل خدمتي بخدمتكم ولأجل رعاية أسرهم الذي خلفوها. فاتقوا الله في ذلك واحمدوا الله أن كانوا يخدمونكم واحتاجوا إليكم، فاحمدوا الله على النعمة وأعطوا حقهم كاملا. بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بسؤالين من المستمع إدريس مصطفى. سؤاله الأول يقول: ما حكم وضع النباتات على القبر كالزهور أو الشجر أو غيرها؟ لا أصل له. يعني أن نضع الشجر على القبر لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم قضيت واحدة وهو لما مر بقبرين قال: إنهما لا يعذبان، وما يعذب كبير أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ النبي جريد المشقى نصفين وغرز على كل قبر واحدة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم يبسا. لكن هذا خاص به لأنه اطلع على عذاب قبرين، أما غيره ما يطلع. ولهذا كان موضوع غرس الأشجار على القبور، وقال هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، ولهذا لم يعمل النبي بقبور أصحاب الذين حضر دفنهم، وإنما فعل مرة واحدة فقط. سؤاله الثاني والأخير يقول: هل من السنة قراءة سورة ياسين عند الدفن؟ لا، السنة عند الاحتضار، عند المحتضر بدأ في علامة الاحتضار أن تقرأ عند اقرأ عند موت على على عند موتهم سورة ياسين إنها تخفف سكرات الموت. وهل ورد فضائل أخرى لسورة ياسين؟ ما أحسن من غير هذا الشيء. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسنات.